السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ما هو التفضيل الذي ينبغي أن تشغل بالك به والذي ينبغي أن تحرص عليه؟ من سنة الله سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الناس على بعض في الشكل أو الجسم أو المعرفة أو القدرة أو الجاه أو المنصب أو الحرية. هذا التفضيل ليس مبنيا على صلاحهم أو فسادهم، هذا التفضيل هو تفضيل ابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الله سبحانه وتعالى يبتلي المفضل والمفضل عليه. الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، والعطاء ابتلاء والمنع ابتلاء. الله سبحانه وتعالى جعل الناس غنيا وفقيرا، رئيسا ومرؤوسا، آمرا ومأمورا، جميلا وغير جميل. هذا التفضيل ليس مبنيا على صلاحهم أو فسادهم، إنما هو تفضيل ابتلاء. يبتلي الله سبحانه وتعالى المعطى والمحروم. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يبتلي من أعطاه، هل يشكر؟ هل يحمد ربه؟ هل يعرف أن ما به من نعمة فمن الله؟ أم يقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي؟ هل يشكر كما شكر سليمان حيث قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ وكما قال ذو القرنين: هذا رحمة من ربي. أم يكفر ويتكبر ويرجع الفضل إلى نفسه؟ هل يستعمل ما تفضل الله به عليه في مرضات الله فيشكر الله تبارك وتعالى بالعمل، أم يبغي ويتفاخر ويستطيل ويستعلي على الناس بما أكرمه الله تبارك وتعالى وتفضل به عليه؟ الله سبحانه وتعالى يبتلي المحروم، هل يصبر؟ هل يرضى؟ هل يحب الخير لإخوانه ويفرح بإنعام الله عليهم أم يحسدهم؟ هل يوقى شح نفسه؟ قال الله تبارك وتعالى في صفة الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني ببساطة بيقول الأنصار ما كانش فيه في صدورهم شيء مما تفضل به عليهم المهاجرون. المهاجرون سبقوهم بالإيمان وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالهجرة وبالسبق إلى الإسلام، فالأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي إخوانهم المهاجرون. فهذا هو ابتلاء المحروم، أن يوقى شح نفسه، أن يرضى. كثير من الناس مثلا ينظر إلى الخلق فيمد عينيه إلى ما متعوا به، يقول مثلا: هذا الشخص لهبل اللي مش فاهم حاجة بقى دكتور في الجامعة، أو فلان اللي انت شايفه ملوش أي لازمة ده معاه جنسية أمريكية، أو الشخص الفلاني بيكتب كلام تافه جدا وبيحصل على آلاف اللايكات، هذه المرأة ليست جميلة كيف رضي بها فلان، الشخص ده اللي مش فاهم حاجة ناس كتيرة بتحضر له الدروس وبتستمتع بكلامه ورفعوه، فلان ده ما يستحقش الشهرة، فعلى ماذا أخذ الشهرة؟ هكذا يشقي الإنسان نفسه، يتتبع الناس ويمد عينيه إلى ما متع به، وغاية ما متع به هو دنيا لا تستحق أبدا أن تنظر إليها ولا أن تشغل بالك بها ولا أن تحسد الناس عليها. فهذه الأمور ليست مما يحسد عليه. الله سبحانه وتعالى كما يبتلي بهذه الأمور كذلك يبتلي بما ظاهره خير. ربما يحفظ إنسان القرآن، أو يكون صوته جميلا بالقرآن، أو يكون عالما ذا معرفة، أو يكون مشهورا، كل هذه الأمور ابتلاء ليرى الله سبحانه وتعالى صنعه فيها. هل يرجع الفضل إلى الله؟ هل يستعملها في مرضات الله؟ هل يخفض جناحه لإخوانه؟ هل يعلمهم؟ هل يفقههم؟ هل يستعمل قدرته في نفعهم؟ أم يبغي عليهم ويتيه ويستطيل؟ كل ما يعطاه الإنسان، كل ما يعطاه الإنسان من خير الدين والدنيا هو اختبار وابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، إلى آخر الآيات. إذن الله سبحانه وتعالى لما فضل بعض الناس على بعض هذه سنة الله في خلقه، لكن هذا التفضيل في الدنيا ليس تفضيل جزاء، إنما هو تفضيل ابتلاء واختبار. قال الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا ليس تفضيل جزاء، هو تفضيل ابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى يبين هذا المعنى أنه يعطي الصالح والفاسد، وليس عطاءه جزاء لأعمالهم. قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فهذا هو تفضيل الدنيا، تفضيل ابتلاء. أما التفضيل في الآخرة فهو تفضيل جزاء. في الآخرة يكون بعض الناس مع الصديق، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يكون مرفوعا عند الله، يكون منعما، يتفضل الله تبارك وتعالى عليه بأن يرضى عنه وبأن يرى وجه ربه تبارك وتعالى. وآخرون لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ما كان عطاء ربك محظورا لم يكن منقوصا ولم يكن ممنوعا. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا وفي الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. التفضيل الذي ينبغي أن تشغل بالك به، وينبغي أن تحرص عليه، وينبغي أن تسارع له، وينبغي أن تطلب فيه أعلى المنازل، هو تفضيل الآخرة وليس تفضيل الدنيا. فلماذا تشغل بالك بأن فلانا مشهور، أو أن فلانا غني، أو أن فلانا ذو منصب أو مال، أو أن فلانا جميلة، أو أن فلان مكن من شيء معين؟ لماذا تشغل بالك بهذا التفضيل وليس هو تفضيل جزاء، إنما هو ابتلاء. التفضيل الذي ينبغي أن تحرص عليه وأن تشغل بالك به: أين موقعك من الله؟ ما هي منزلتك عند الله؟ ما قدرك عند الله تبارك وتعالى؟ هناك أشخاص أصحاب أموال وجاه وسلطان أو خلقة حسنة أو أصحاب مناصب لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، لا يساوون شيئا عند الله. وهناك أناس لا يؤبه لهم، ليسوا معروفين، لكن الله يعرفهم ويحبهم وهم أولياؤه ورضي الله عنهم وأرضاهم. فلماذا يشغل الإنسان باله بتفضيل الابتلاء ويغفل عن تفضيل الآخرة؟ ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. أكبر درجات يعني درجات الآخرة أكبر وأعظم وأفضل، وأكبر تفضيلة التفاوت. إن كنت ترى في الدنيا تفاوتا بين الغني والفقير والكبير والصغير والرئيس والمرؤوس والآمر والمأمور والجميل والذميم، الآخرة أعظم تفاوتا ومنازلا، فينبغي أن تسبق أنت إلى أعلى المنازل. سارعوا سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه المنافسة لا يحول بينك وبينها شيء، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك أبدا على شيء لا تملكه، لا يحاسبك أين ولدت، لا يحاسبك على شكلك، لا يحاسبك على جسمك، لا يحاسبك على مالك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ميدان ولايتك وسبقك إلى الله مفتوح، الباب مفتوح، اجتهد اتعب، لا يحول بينك وبين المسابقة إلى الله شيء. فلماذا يحرص الإنسان على زخرف الدنيا الذي لا يساوي شيئا؟ لماذا يشغل باله وتفكيره؟ لماذا يفكر فيما أعطي الناس أو فيما منع منه هو؟ كثير من الناس يقول أنا عندي ذكاء وطيب ومجتهد، ما ليش نصيب، وفلان مش فاهم حاجة وجاهل وكسلان ومع ذلك ممكن أو بقى صاحب منصب، وفلانة مش جميلة ليه فلان يتجوزها، فلان بيقبض مرتب أكبر من اللي يستحقه. أنت مالك؟ أنت في سباق، خليك في الحارة اللي أنت بتجري فيها بس، لا تنظر إلى غيرك. حتى لو كان حولك ناس متميزون لا تحسدهم، وإنما تأخذ منهم شحنة، تصبر نفسك معهم. ومع ذلك ينبغي أن تختار العمل الذي ينفعك عند الله تبارك وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو الذي ينبغي أن تحرص عليه، ذلك هو التفضيل الذي ينبغي أن تسعى له وأن تطلب فيه أعلى المنازل. قال الله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. والله من فقه هذه المعاني فإنه يرتاح قلبه وتطمئن نفسه ويعرف طريقه ويعرف هدفه وتنقطع عنه الشواغل ويركز في طريقه الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. العلامة الخاصة التي تعرف بها حب الله لك ورضا الله عنك هو أن ترى ربك يوفقك إلى العمل الصالح ويشرح صدرك للعمل الصالح ويحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك. أما ما دون ذلك من المال أو النعيم أو الترف أو الزوجة أو الأبناء، كل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يعطيها حتى لأعظم الناس كفرا، فليست علامة على حب الله. علامة حب الله أن يوفقك الله تبارك وتعالى للعمل الصالح وأن يعينك عليه وأن يشرح صدرك له. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، انظر فيما يمضي يومك. اليوم 24 ساعة بتعمل في إيه؟ لما تيجي بالليل قبل ما تنام كده فكر يومك كيف مضى؟ هل أديت الفرائض؟ هل قمت بما عليك من الواجبات؟ هل أحسنت إلى الله؟ هل أحسنت إلى الخلق؟ هذا هو الذي ينبغي أن تسعى له، هذا هو التفضيل الذي ينبغي أن تطلب فيه أعلى المنازل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يرضون بما قسمت لنا. اللهم أغننا بك، اللهم اجعلنا بك أغنياء، واجعلنا لك صابرين حامدين شاكرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.